شيخ المثل عشان توفيق ابن حبان. نعم. شيخ ابن حبان اذا قال عنه ثقه ولم يروي عنه اربعه روى عنه راويين. هنا يكون كذا في تاريخي على التنكير طبعا المحقق رحمه الله المعلم انه اذا كان شيخا له ومعروف عند ابن عند غير ابن حبان ايضا في الشيوخ فيكمان اليه، ما اذا كان لا يعرفه الا هو او لا يروي عنه الا هو فالمسألة فيها توقف، بمعنى ما في قاعدة أيضا مضطردة فيها.